قد يكون هناك أشياء فيها نافع يتمسك بها الإنسان، وأشياء بها خسائر يبتعد عنها الإنسان قدر استطاعته. والواحد لما بيتكلم الكلام ده طبعا أشياء كثيرة من هذه الأمور موجودة في حياته وموجودة في حياة الآخرين، وهناك من يتطرق إليها بصورة مباشرة وغير مباشرة. فطبعا أي إنسان بيجد معاناة بأي صورة من الصور لابد أن يحاول بقدر الإمكان أن يخرج من هذه المعاناة، وإذا لم يستطع الخروج منها فطبعا دي بتكون نوع من أنواع الكوارث التي تحل على البشر أو على البعض نتيجة لعوامل كثيرة، ولكنه سيستمر في هذه المعاناة وبهذا التعايش إلى أن يحدث الله أمر كان مفعولا. وطبعا هناك من يقود الجماعة، يقود بعض الأفراد، وقد لا يستطيعون التصرف هؤلاء البعض بمفرده، فيجد نفسه منقاد لما يتواجد من مسارات إجبارية قد يرضى بها وقد لا يرضى، ولكنه سيسير فيها نظرا لعدم وجود اختيارات أخرى. وقد يكون هناك أفراد يستطيعون لديهم القدرة على البعد عن هذه المسارات بشكل آمن، بشكل فيه حسن التصرف ولباقة، ويدرك ذلك أن هناك تلك المسارات الإجبارية ولكنه يستطيع أن يتعامل معها بشكل يرضيه ويرضي الآخرين. فهنا تكون طبعا معادلات بين من ينقاد ومن لا ينقاد، والمسارات المتاحة والإنجازات التي تتحقق بصورة أو بأخرى.